وها هنا أسئلة عامة، سائل يقول: ما حكم إعطاء الكفار من أهل الكتاب وغيرهم نسخة من القرآن التي ترجمت معانيه إلى اللغات من باب الدعوة إلى الإسلام؟ وله أيضا سؤال آخر: ما حكم الاحتفاظ بنسخة من الإنجيل ودراسته، وذلك لمناظرة النصارى ودعوتهم إلى الإسلام؟ لا مانع من إعطاء النصارى وغيرهم القرآن المترجم ترجمت من عند القرآن حتى يستفيدوا، لعل الله يهديهم بذلك. الممنوع إعطاهم القرآن فقط. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم السفر في القرآن الأرض العدو لئلا تناله أيديهم، فإذا أعطي الترجمة ترجمة القرآن يستفيد ويتعلم فلا بأس، لأنه قد يهديه الله بسبب ذلك. السؤال الثاني: أما الإنجيل والتوراة فالواجب عدم الالتفات إليهما لأنها منسوخة بالنسبة إلينا، أعطانا الله القرآن فكافي، فلا يجوز الشغل بالتوراة والتوراة ولا بالإنجيل، ولكن يشتغل بالقرآن، يتدبر القرآن، يعمل. أما إذا كان عالم دعت الحاجة إلى مناظرتهم فلا بأس، على في توراتهم وإنجيلهم لبيان الحق لهم وهم أبناء العلم عند الحاجة إلى ذلك. أما يتخذ التوراة والإنجيل لمراجعتها أو استفادة منها لا، لأنه قد يضل بذلك وقد يغلط بذلك. ويروى عن ابن أنه أنكر على عمر لما وجد في يده شيئا من التوراة قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، وكان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. المقصود أن الإنسان يكفيه كتاب الله القرآن يعتني به، ولا يشتغل بالتوراة ولا بالإنجيل، لكن بالكتاب العظيم والسنة المطهرة وكلام أهل العلم فيما يتعلق بالقرآن والسنة. لكن لو كان عالم بلي بهم لمناظرتهم والرد عليهم من كتابهم كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم فلا بأس عند الحاجة، عند الحاجة للمناظرة والمناقشة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.